ناخذ اخوان من شبرا ايه بس على حضرتك في اي حد عنده سؤال في حاجه فاتت لما نبدا حاجه من فاتت جماعه اللي بيجروا جماعه اللي بيجروا الدرس ده الهدف منه اي كلمه على حضرتك هيجيبك في الموضوع ده. انا خدت الدرس بطريق الفرض اللي هو ذكره من القران او السنه بالجرس ايه العصبه دي. الموضوع طالع من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى المؤمنين. المهم في آخر الحديث فمن سار كمالا فليرثه عصبته من كان ومن ترك دينا أو ضياعا فهو لي أو أنا وليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فليرثه عصبته من كان. مين هو العاصب؟ العاصب ده خدناه قدام هو اللي بيرضي السلكة كلها لو انفرد أو الباقي فنرحب إيه؟ وإن لم يبقى من التركة شيء فلا شيء له إلا مين؟ إلا إيه؟ هننظمهم هنا يبقى لهم كثير. إيه اللي خلى الأرض حجب الأرض وورث الباقي تعصيبا؟ على أي أساس رتبت العصبات؟ إيه الجهات اللي منها العصبة؟ يبقى أي كلمة عصبة هتيجي في الموضوع ده تتسئل فيها نظري شفوي. عرف العصبة بالنفس، عرف العصبة بالغايب، عرف العصبة مع الغايب، مع ذكر الدليل، يبقى هقول الكلام النظري. لكن تطبيقها في المسائل مهم جدا. لدرجة انك انت هتلاقي مثلا انا عندي الولد ده اب اب اب اخ لاب. انت اللي مت وسايب الولد ده يجرب لك ايه؟ ابن ابن ابن اخويا ومش هيجي كمان اخويا منين؟ من ابويا، جاي هو والراجل ده العم انه هو الشقيق. مين اللي يورث تلك كلها بالتعصيب؟ ابن ابن ابن ابن اخ على الرغم من بعد الدرجه. ليه تتكلم بقى بعد ما تفهم الدرس ده تقول ايه؟ لان ده جهه الاخوه. جهه ايه؟ انما ده جهه العمومه وجهه الاخوه تبقى رقم 3، جهه العمومه تبقى رقم كام؟ 4. يبقى الموضوع مش قرب جيل اذا كانت الجهه هي المتحكمه. ايه العصبه دولة؟ فقال العصبه نوعين. العصبه نوعين، هنقرا الكتاب فتيبه وافهمه، وهناخد الكتاب وهنقراه اول باول. بس انت افهم قبل ما هنقراه، وهنقف عند كل نوع واقعد نقراها. قسم العصبه نوعين، في عصبه بتيجي من جهه النسب نسبيه، يبقى دي من جهه ايه؟ النسب. وفي من جهه السبب، ودي في الاخر خالص اللي هي السببيه بسبب معين. السببية دي اللي هو ايه؟ العتق. خلاص دعنا منه، ايه ده هيبقى في الاخر خالص. اللي من جهة النسب هي اللي تشمل ابوة بنوة اخوة عمومة. اخت شقيقة جت مع بنت فخلت الباقي تعصيبا بقوله ايه؟ اجعل الاخوات مع البنات عصبة. هجيبها هنا عشان كلمة ايه؟ عصبة، لانها خلت الباقي ايه؟ تعصيبا. فدي تشمل انواع كتير. فجال العصبة اللي من جهة النسب بنقسمها لثلاث أقسام. برضو ما تشغلش بالك بالكتاب لأن هنجراه والزيادة نزودها. ما جعل الله لرجل. طيب فانتبه معنا، جال في عصبة اسمها عصبة بالنفس، دي الكتيرة اللي هنطول فيها. والعصبة الثانية اللي بعد ما نمسح دي ناخد دي اللي هي العصبة بالغير. والعصبة الثالثة اللي هي العصبة اللي مع الغير. طبعا ما يعني ايه ما يبقاش فيه لخبطه بين دي ودي عشان الاثنين ايه؟ الغير الغير دي جايه من الحديث اجعلوا الاخوات مع مع مع البنات ايه؟ عصبه. ايه العصبه بالنفس؟ عملنا تعليم كل ذكر، يبقى انتبهت الاول حاجه ان دي خاصه بمين؟ كل ذكر. ماله؟ العاصب بنفسه ده لوحده كده ينفع عاصب. مين هو العاصب ده؟ كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وحدها. مين هو العاصب اللي بالنفس؟ الذكر اللي بيجرب لك مش عن طريق أنثى بس. طب أما لو يجرب لي عن طريق أنثى بس ما ينفعش عاصب. يبقى كل ذكر ما يدخلش بينك وبينه أنثى إيه؟ وحدها. أخويا شقيقي أنت موت يجرب لك عن طريق مين؟ أبويا وأمي، يبقى مش جاي عن طريق أنثى بس. إنما اللي جاي عن طريق أنثى بس تقول له أنت مش عاصب، أنت تروح مع ذوي الأرحام. أخوك من أمك جاي عن طريق إيه؟ أه ده صح الفرض، لكن ما ينفعش إيه؟ عاصب. عشان كده عمره ما يتكتب تحتيه زاكد عصيبا. يبقى مين هو العاصب ده؟ العاصب إنه مو السببي ولا النسبي؟ النسبي اللي يجرب لي إيه؟ بنفسي، مش محتاج واسطة. أصل ده بالغير، لو ما جاش الغير مش هيبقى عاصب. ده مع الغير، لو ما جاش الغير مش هيبقى عاصب. إنما ده شخصه ماهيته تخليه عاصب. مين هو ده؟ أي ذكر ما يدخلش بينك وبينه أنثى بس. أما اللي جاي عن طريق أنثى ما ينفعش عاصب. على مهلك أبوك يجرب لك عن طريق مين؟ بلا واسطة. صح كده؟ مفيش واسطة، عاصب. أبو أبوك جاي عن طريق مين؟ ذكر، عاصب، لأن ما يدخلش بينه وبينه أنثى. صح كده؟ أخويا جاي عن طريق أبويا وأمي لو كان شقيق. طب أخويا ابن أبويا جاي عن طريق الذكر، عاصب. ابن أخويا جاي عن طريق مين؟ عاصب. ابن عمي جاي عن طريق مين؟ عاصب. يبقى كل دول جاي عن طريق ذكور، يبقى ينفع دول ايه؟ يتجال عليهم عصبة بايه؟ بالنفس. مين اللي ما ينفعش؟ انتبه، اخويا من امي، ابن اختي، لان جاي وانا الميت، ابن اختي يجرب عن طريق مين؟ انثى. صح كده؟ طيب ابن عمتي يجرب عن طريق مين؟ انثى وحدها. تسأل نفسك تقول ليه وحدها؟ جوز عمتك انت تعرفه؟ تعرفه بالزواج بس، لو لم يتزوج العمه ما كانش يبقى فيه ايه؟ قرابه. ابن بنتي، ده ابن بنتي، ايوه، ما عرفوش غير عن طريق بنتي، يبقى مش عاصب، مش شايل اسمي. صح كده؟ شايل اسمي اللي خد بنتي. يبقى الرجاله اللي هيورثوني بالتعصيب هم الرجاله اللي جايين لي عن طريق ذكر او ذكر وانثى. انما اللي جاي عن طريق انثى بس اقول له ما ينفعش، انت من ذوي ايه؟ الارحام. يبقى لما نعمل تعريف، كل ذكر لا يدخل في نسبته الى الميت انثى ايه؟ وحدها. ده هيورث ايه؟ ميراثه. طبعا الكلمتين اللي قدمناهم هنا قدام، التركه عند الانفراد، صح كده؟ ده حالا. طيب بعد كده الباقي بعد اصحاب ايه؟ الفروض. بعد اصحاب ايه؟ الفروض. طيب إن لم يبقى من التركة شيء فلا شيء له، صح كده؟ يبقى إن لم يبقى من التركة شيء فلا شيء إيه؟ لا. يبقى استغراق الفروض لإيه؟ للتركة، صح كده؟ لما استغرق التركة أقول له أنت إيه؟ فلا شيء له. إلا مين يا مولانا؟ إلا الإبن، فلا يحجب أبدا، ما فيش حد يحجبه، بالعكس ينقص الناس كلها. في أي مشكلة في ميراثه؟ طلع ان هم انواع كثيرة، الانواع دي لازم ترتيبها بفهم، برضو ترتيبها بايه؟ بفهم. انا عندي البنوة تنفع وان نزل، الابوة تنفع وان على، الاخوة تنفع وان نزل، العمومة تنفع وان نزل. طب مش موجود عمي، يبقى عم ابويا، مش موجود عم ابويا، عم ابو ابويا، وهكذا. وكل جيل يطلع ينتهي مع الاسم، يبقى اسمه ايه؟ عاصب. طيب نعملهم ازاي؟ راح جاد دول والله من حيث الترتيب اربع طبقات ممكن يوصل لثلاثين، لكن نفهم القاعدة اصلوعين ايه؟ وان على وان على وان على. فاول حاجة ترتيب العصبات، اقسام العصبات جادين واحد، وانتبهنا جزء الميت جزء ايه؟ يعني جزء ايه؟ اللي طلعوا مني يبقى بين قصرين اللي هادي يقول ايه؟ البنوة. من هنا اقوى عاصف في المساله تديله ذكر تعصيبا مين؟ الاب. فبقول جنبيه هنا لاحظ ان ده بيشمل الاب واب اب وان نزل. يبقى اول نوع مقدم في الجهات جهه البنوه، جهه ايه؟ اثنين، جهه ايه؟ الابوه اللي هم بيقولوا عليها اصل الميت. مين اصل الميت؟ الأبوة. ولاحظ ان الأبوة تشمل ايه؟ الأب، صح كده؟ والجد انت عارف ان الجد ان هو الصحيح اللي هو ابو الاب مش الجد الفاسد. وان ايه وان على وان ايه برضو معايا ما هكذا وان على خلاص كده من غير مثال لانها انا بهدي مثال اقول ابو الاب وابو ابو ابو الاب وابو ابو الاب خلاص بقى تطلع ترضى فيه اطلع زي ما انت عايز يبقى بقول عليه ايه وان على جو سيخ اول ما جينا عند الجد ثلاثة جد أبيه الكلام على مين؟ على ميت مين ولاد أبوك؟ إخواتك يبقى خدنا مين ده؟ الأخوة تشمل الأخوة الأخ الشقيق والأخ لأب ما تكتش وأبناؤهم صح كده؟ وإن نزلوا وإن إيه؟ وإن نزلوا ما جبتش سيرة الأخ الأم لأن الكلام على إيه؟ إنما هناك في الفروض قلنا الأخ مطلقاً سواء كان إيه؟ شقيق أو لأب أو لأم من ضمن الوارثون بالفرض أو التعصيب طلعنا الفروض بقى عند مين ده؟ العصبيات. طيب أربعة جزء جدك جزء إيه؟ الجد مين ولاد جدك؟ العمومة صح كده؟ أخذ مين من العمومة؟ أخذ العم الشقيق وأخذ عمي لأب وأبنائهم صح كده؟ وإن إيه؟ وإن نزلوا. طيب قبل ما نتحرك من دولة اللي في حاجة مش فاهمة يقول عشان قبل ما نجن عليهم في أي حاجة مش واضحة دول؟ خلاص؟ طيب أقدر أقول خمسة ما لقيتش عمي؟ عم أبو الميت وأبنائهم أما أنا أقول لك الواد ده قبل تقول ده ابن عم أبويا مش ابن عمك أنت مباشرة. طيب مش موجود خمسة؟ عم ابو الميت يبقى الموضوع وين ايه هفضل بقى الجذور العيله لغايه لما يجي يقول لك ده وصلنا للاقباط اللي كانوا اساسنا في مصر الا لو انت من الاشراف عشان في ناس برضه بتحب النخل خلاص يعني لو في حد ينتهي نسبه خير بس ينتهي نسبك باخلاقك انما واحد لما كان ما تيجي تسجاره تقول لي انت زعلان ليه انا من اهل البيت قلت له بالسجاره اهل البيت صح قال لي ايوه بالسجاره اهل البيت فدي مشكله اللي بينتهي ما بنشككش خلاص انت عارف نسبك وحب تعلموا من امثالكم ما يتصلون به ايه ارحامكم لو انت ينتهي النسب خلاص ما ينتهيش يبقى احنا الاجداد كانوا اقباط ومن رب عنا بالاسلام الله اعلم انا مش عارف اصلا ايه سكران بيجي جبت ولا يجي مسلم. طيب يبقى انا توقفت عند دولة بترجح دولة ازاي راح جال ارجح مين اللي ياخد البث العصيب انا اجتمع عند ابن واب واخ اقول معلومة كده وانت بص على السبورة وشوف الكلام اللي اقوله صح عند وجود رقم واحد لا يرث مطلقا ثلاثة ولا أربعة صح؟ الألف بيه يقول مش هيورث ثلاثة ولا أربعة طيب خلاص ماشي خلاص ما لو صح يقول صح عند وجود رقم اثنين لا يرث مطلقا أربعة وثلاثة على الخلاف عند وجود رقم كام اثنين لا يرث مطلقا رقم كام أربعة لأن وجود الأب والجد ما ياخدش خالص عنه وما ياخدش رقم ثلاثة على الخلاف لأن الجد مش زي الأب على طول ده عند الإمام يبقى عند وجود رقم اثنين ما يورثش لا ثلاثة ولا أربعة أربعة مطلقا وثلاثة على الخلاف صح كده؟ عند وجود ثلاثة ما يورثش أربعة لأن ده ترتيب يبقى أنت أول ما بتلاقي أي حاجة من ريحة الأخوة مقدمة على ريحة العمومة أي حاجة من ريحة الأبوة مقدمة على ريحة العمومة ومقدمة على الأخوة على الخلاف في الجد لكن نمرة واحد أول ما تيجي نمرة اثنين ما تاخدش غير بالفرض صح؟ لأن لو جات واحد يبقى الأب أو الجد خدوا إيه السدس يبقى أنت بترجح إزاي راح جال الترجيح أنا ببدأ إيه الترجيح ده يعني إيه اللي بيخليني وأنا ماسك المسألة أقول ده يرد لك تعطيه ما ياخدش ده بترجح على أساس أولا بالجهة أولا بإيه تقصد إيه بالجهة أي أها البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة الترتيب اللي عملناه ثم العمومة صح كده يبقى أولا بعضهم على بعض بالجهة ابن وعم تقول الابن خد الباقي تعصيبا لأن جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة خلاص يبقى في المسألة عرفت أنا بدي ليه باقي تعصيبا لأن ده من جهة البنوة وجهة البنوة ده أقوى عاصر يبقى مش هيشتغل ولذلك مفيش مسألة أبدا فيها باقي تعصيبا مرتين هو جنيه هتجيب طلباته وخد الباقي ازاي اقول له واحد تاني خد الباقي يبقى كلمه الباقي تعصيبا لا تذكر الا في المساله الا ايه الا مره لو جت ما جتش عاصر خلاص يبقى الكلام بالفروض طيب افرض اتحدوا في الجهه ارجح بايه راح قال ثانيا انتبه عشان يبقى في دقه في الكلام راح قال بقرب الدرجة بقرب ايه؟ اديني مثال راح جالها اف ومعاه اف اف على مهلك. هات الجهة الاثنين جهة البنوة. هات الدرجة اقول الابن اقرب من ابن الابن. عشان تبقى فهم كلمة درجة في الحمل. ده اقرب بطن من ده. صح كده؟ يبقى ده اقرب جيل من ده. وبدأوا الارحام هنعبر بالبطون. نقول البطن الاول البطن الثاني البطن الثالث الجيل الاول الجيل الثاني الجيل الثالث. فلا شك ان الجيل الاول اقرب اقرب. ما تقولش اقوى لان الاثنين من جهة واحدة. فالاثنين في قوة واحدة. طيب افرض ان هم من جهة واحدة ودرجة واحدة ارجح ازاي؟ راح جال ثالثا. قوة القرابة. قوة ايه؟ القرابة. دي مثال جال اخ شقيق ومعاه اخ لاب. لا شك ان الاخ الشقيق ماله؟ ها؟ اقوى مش اقرب. أيوة لأن ده أخ وده أخ. هات الجهة الاثنين جهة الأخوة. هات قرب الدرجة. ما تقولش ده أقرب. ده الجيل الأول وده الجيل الأول. ده أخويا وده أخويا. والاثنين اسمهم زيية. لكن لا شك ده جاي من أبويا ومن أمي. يبقى أقوى من الأخ إنه هو من الأخ الأقرب. يبقى الأخ الشقيق أقوى من مين؟ معلش تاني. يبقى الأخ الشقيق أقوى من مين؟ طيب يبقى الأخ الشقيق بيحجب مين؟ عشان أقوى منه. صح كده؟ فاكر لما قلنا الأخ الشقيق لو نسيته يعمل لنا مشاكل قدام. يبقى الأخ الشقيق دائما يحجب مين؟ اللي جايين من جهة الأبوة. لأن ده جايين من جهة أبوة وأمومة. إنما ده من جهة الأبوة فقط. آخر مرة. يبقى الأخ الشقيق أقوى من مين؟ طيب أجي هنا أكتب كده وكذا. انتبه. الأخ الشقيقة أقوى من الأخ لأب. إمتى يا فندم؟ إذا ورثت بإيه؟ بالتعصيب مع البنين. بالتعصيب مع مين؟ مع البنين. طبعا أول اعتراض هنا تقول لي حاسب إحنا اتفقنا من الأول كل إيه؟ إيه اللي خلى دي جت؟ أقول لك ما دي انقلبت في قوة إيه؟ فحجبت اللي بيحجبهم الأخ الشقيق. إيه ده؟ إيه اللي عملناه؟ رتبنا. ما هو الا الكلام اللي فات لكن حطيناه في ايه؟ في قالب تنظيمي. يبقى انا بقى ايه فهمت في المساله. لما بيجيني ده ابن اخ شقيق وده اخ لاب بدي مين؟ الله يفتح عليك. ابن الاخ الشقيق غلط. ده اخويا. نرتب. بص بص نعرف ازاي؟ نعرف ازاي؟ انت اتكلمت بالعاطفه. اتكلمت بيه بالعاطفه جواك الدافع الشقيق يا عم ابويا ايه؟ صح كده؟ فلما اتكلمت بالعاطفه عكيت. ليه؟ انتبه. امشي انا مش هقول مين. بص بص هو جاب لي الترجيح يتم بالاتي: الجهه اخوه اخوه مفيش جهه. قرب الدرجه البطون جيل وجيل. ده من جيل ايه؟ الاخوه. ده اخ وان كان اب لكن ده نفس الجيل بتاعه ولا نزل؟ نزل. يبقى لا شك ان اخويا اقوى من ابن اخويا. امتى يبقى الشقيق لو حذفت كلمتين؟ لو كان اخ شقيق واخ رب اقول حياتي الاخ الشقيق اقوى من مين؟ انما البطون الاجيال ده ايه ده فين يا مولانا؟ ده زي ما بيقولوا في المثل ده ايه ده ولد الولد ده. انما ده اخويا. انطلع ولا راح اخويا مش مشكله. ما ده اسمه زي اسمك. صح كده؟ انما ده ابن اخويا اقول ده ياخد الباقي بالتعصيب او التلك كلها بالتعصيب ويحجب ده. ايه السبب؟ قرب الدرجه. ايه السبب؟ قرب الدرجة. دي المسائل اللي تبقى فيها مشاكل. الواد ده ابن ابن عم شقيق والواد ده ابن عم بس ايه؟ لا مين الأقرب؟ ابن عم الأب هو اللي ياخد الباقي. اشمعنى؟ اقول اه هات الاثنين جهة ايه؟ ده رتب الكلام عشان لو اتكلمت يعني بناء عن فهم مش هينفع تضل فيه. طيب هات العمومة الاثنين جهة العمومة. هات قرب الدرجة. قرب الدرجة سهل عد. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة اربعة. الثلاثة اقرب من الاربعة. يعني موضوع سهل مش موضوع صعب. مالكش دخل بانه الاب ولا شقيق. ليه دخل امتى؟ لو انا رحت لاغي دولة ودوة اصبح كده لها دخل الشين ولا الاب. الاثنين جهة العمومة. قرب الدرجة تقول لي ده عمي وده عمي. اما ليه بيفصل بينهم؟ قوة القرابة. صح كده؟ قوة ايه؟ القرابة. خلاص؟ ها هل ليك في القرابة عم الأم ولا مالكش؟ انا بقول انا ما قلتش بي انا ما قلتش بيورث انا بقول لك هل ليك في القرابه عم الام ما تجيبش صار غيره انا بقول لك معاك شهاده تقول ابن اختي معاه الاعداديه انا بقول انت معاك شهاده خلاص صليت على محمد فوق يا مولانا الذي نوم عشان المطر انا بقول اهو هل ليك في القرابه عم الام مالكش ما فيش حد قريبك اسمه عم الام عمك انت لام مفيش في وربنا بص انا ليا ابويا اسالني ابوك ليه اخوات عشان يبقى انا ايه عمامي صح كده بقول لك ابويا ليه ثلاثه اخواته واحد من ابوه ومن امه يبقى ده اخوه النمو ده شجيبه يبقى انا جاب لي ايه عم ايه ابويا ليه اخوه بس من ابوه يبقى ده اخوه منين من ابوه يجرب لي انا عم ايه ابويا ليه اخ من امه يبقى يجرب لي انا اسمه ايه عم الام ولو انت قلت ايه يبقى اخ امي انا بتكلم عن العمومه مش عن الخوله صح كده يبقى في ثلاث اعمام عم شقيق وعم الاب وعم الام بس العم الام ده من ذوي الارحام ليه من ذوي الارحام لان يجرب لابويا عن طريق ايه ذوي الارحام صح كده يبقى برضه جاي لي انا انت بهتولها ولا لا مش معقوله قرايبك مش هتعرفه ده كده انت يبقى ابوك من امه هتضيع ولا ما اعرفكش يقول لك يا ابني ده اخ ابوك اخوه منين ما خدتكش بالمواريث خلاص طب ولا لا طيب فيها حاجه دي ناخد الكتاب ونقراها ايه اذا ورثت بالتعصيب اذا ورثت بالتعصيب بص عندك في الكتاب مواليد بص نتجمع مع بعضينا قبل ما ناخد النوع الثاني خليه لما نجي شقيق ولا خلاص فكده ابنه شقيق ولا كده ابنه خلاص انا نفس الترتيب تمام ابنائهم وان ادرك عمل درس سماء العصبات العصبه قسمين عصبه نسبيه وعصبه سببيه خلاص سيب السببيه هات لي النسبيه تنقسم ثلاثه اقسام عصبه بالنفس بنفسي عصبه بغيري عصبه مع غيري عرفوه لي كان العصب بنفسي كل ذكر لا تدخل في نسبتي الى الميت انثى وحدها حكمه بيفضل بيجي بعد اصحاب الفروض فعند الانفراد بيحوز جميع المال وان لم يبق من التركه شيء فلا شيء له صح كده اذا كان العاصب غير مين اما الابن فلا يحرم ابدا جبت منين الكلام ده قال الرسول جاء في حديث ابن عباس طبعا ايه الحق تحت في الهامش الحق الفرائض باهلها وما بقي فلأولى رجل أعرف إزاي الأقرب والأبعد عمل لهم ترتيب العصب بالنفس دي بنوة وأبوة إيه نعمل إيه راح رتبها ينقسم يعني العاصب بالنفس إلى أربعة أصناف السبب إن إحنا بنقرأ الكتاب يا إخواننا من ساعة ما شرحنا قبل كده زودت حاجات هنا وما اتنجلتش فبدأ يحصل خطأ فانتبه جزء الميت عرفتها مع الجلة مكتب قدامها البنوة صح كده ثم أصله اللي هي الأبوة ثم جزء أبيه اللي هي العمومة ولا الأخوة؟ الأخوة ثم جزء جده وإن على اللي هي إيه؟ العمومة طيب بترجح إزاي؟ قال يرجح بعض العصبات على بعض من جهة أولاً على النحو المذكور بنوة أبوة أخوة عمومة ثانياً بقرب الدرجة صح كده الابن أقرب من ابن الابن هيجي برضه هيقولها هيقولها هو ما تنبوش حاجة وثالثا بقوة كل الأمثلة راح جالها فأولى العصبات بالميراث جزء الميت أي بنوه صح كده ثم بنوهم وإن نزلوا اللي هي الابن من الابن وإن نزل صح كده بمحض إيه ما يدخلش بين ذكرين أنثى هذه كلمة بمحض الذكور ابن ابن ابن ابن ابن انما لو قلت ابن ابن بنت ابن انقطع ايه الابن خلاص لان بنت الابن دي هتيجي وضعها ايه مختلف طيب فان لم يكن ما توجدتش البنوه فاصله اصل اللي هو مين الابوه وان علا بمحض الذكور فان لم يكن ما فيش لا اب ولا جد فاولاهم جزء ابويا اللي هم مين اخواتي هو بيتدلع بقى اي الاخوه لاب وام اللي هم الشجره ابن ام وابويا مش هو اخويا ايه الشقيق هو حر يكتبها لاب وام يكتبها اخ شقيق براحته صح كده ولا تفرق اخوك شقيقه غير ابن امك وابوك هي طيب جحا هو ايه الحاج جحا طيب ثم لاب يبقى خد اللي هم شايلين الاثنين الاخ الشقيق على كده اخ الاب ثم بنوهم وان نزلوا بمحض ايه الذكور فان اصل هي القضيه بتيجي مثلا زي المساله اللي هي المشهوره اللي جت من دمشاو الراجل كان جايب ابن ابن ابن ابن عم لاب الوليه عندها مش عارف 113 وما فيش اقارب غير العصوبه فجايب ابن ابن ابن عم وبعد كده قال وعم ابوها موجود طبعا عم الاب ولا ابن ابن ابن عم على مهلك هو ده عمه ولا عم ابوه على مهلك على مهلك يبقى كل ما بلوم حد يختلف فيها انت بتقول مين اللي جرب ليها قلت لك ده ابن ابن ابن عمها صح كده طيب ودوا ده عم الاب مش عم هي عم ابوها اخد عم الاب ولا اخد ابن ابن ابن عم طيب الاثنين جهتين الاثنين جهتين العمومة مين الاقرب درجة الراجل اللي هو ده ليه بتقول ابن ابن ابن عم مش درجة يبقى برضو بص مررها امررها ازاي جي لها لك لا ده ابن ابن عم اصل ده ابن ابن ابن عم يا عم قرب درجة ده اقرب درجة من ابن ابن ابن عم يبقى انت برضو اللي يحلل لك الموضوع جهة عموما قرب درجة عدي واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة صح كده طيب ما فيش قرب درجة اشوف قوة ايه قرابة بص عندك في الكتاب راح قال ايه اولاه جد ابيه فان عدل من تقدم فجد الجد اللي هم العمومة وإن على أعمامك الشقة اللي راح قال عليهم إيه؟ أي أعمام الميت لأب وأم. أعمام الميت من إيه؟ من أب وأم اللي هم الشقة. ثم لأب ثم بنوهم وإن نزلوا بمحض الذكور اللي فاضي يطلع راح قال ثم أعمام أبو الميت ثم بنوهم ثم أعمام إيه؟ وإن نزلوا ثم أعمام جده ثم بنوه ثم ثم ثم عند التساوي في الدرجة زي بعض يرجح بعضهم على بعض بقوة بقوة فالأخ الشقيق يقدم على فالأخ الشقيق يقدم على وكذا الأخت الشقيقة اللي جاب الحريم لأنها انقلبت إيه إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن فإنها تحجب الأخ الأب والأخت الإيه الأب وأيضا ابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ الإيه الأب خلاص يا مولانا ندخل على العصبة بإيه بالغير خلاص امسح الغير امسح لنا دول يا شيخ يا سوي ماشي امسح كلهم حبايبنا سيب ده ماشي خلاص مش مشكلة سلام بص يا اخوان برضه نكتب ايه العصبات وهنا العصبة النسبية صح كده يا اخوانا وهنا العصبة اللي هي السببية ماشي الكلام خدنا العصب بالنفس احنا المفروض هناخد العصب بالغير بص يا اخوانا تاني اهو العصب بايه بالنفس برضه عشان انت ايه تبقى فاهم العملية ماشية ازاي انا قلت اول حاجة هو كويس هو خليل الوحيد اللي هياخد جائزة لان الورقة بتاعته مفيش علامات تضاريه غلط والوحيد اللي انتبه ولكن ايه خلي بالك عشان برضه يبقى مقفل لان هي لما بتطلع القضيه لما قلنا الراي ده جلع غلط فانتبه للقصه ماشيه ازاي عشان ما تغلطش مين العصب بالنفس قال بنوه اها بعديها ابوه بعديها اخوه بعديها عمومه صح كده اللي هو ده مين ده عم مين عم الميت عايز اطلع تاني عم ابي الميت صح كده اما انا هعملها واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسة ستة سبعة ثمانية هفضل ماشي خلينا نطلع على الشجرة بعد عم الميت ده وأبنائهم وإن نزلوا عم جد الميت صح كده عم جد جد الميت عم جد جد يا اخوانا اتفهمت ازاي هنطلع ما اتفهمتش عارف ليه لان برضه غلط بص القصة انا عندي بنوة عندي ابوه البنوه دي وان نزلت كلها من النوع الاولاني يعني لما اقول الواد ده ابن ابن ده كله جاي من ايه من واحد الابوه اب اب اب ده اب واللي بعديه جد صح كده فرج عن كلمة ايه؟ الأخوة، صح كده؟ ده عم مين ده؟ عم الميت، عمي، سواء كان عم الشقيق أو عم النهوم لأب، بس اسمه مين؟ عم، اسمه مين؟ عمينا اللي هيتحكم في تركتي. الرجل ده من نمرة خمسة، ده عمي ولا عم أبويا؟ هل الجهة بتاعت العمومة دي استوت ولا أربعة غير خمسة؟ صح كده؟ نيجي للترجمة هاتين، إيه؟ إيه؟ إيه؟ عم الميت، وكان جاي عم أبو الميت، كله قال إن ده إيه؟ الأقرب، لكن ده هو اللي ياخد التركة وده ما ياخدش على مهلك. ما احنا لا، لما قلناها كلكم اتفقتوا على ابن ابن عم الميت، وبقول لك الدرجة مشيت معايا وقلت ايوه الدرجة، صح كده؟ ودي اللي عملها الراجل وختم عليها وهي غلط. هو ده عمي ولا عم ابويا؟ ده من نمرة أربعة ولا نمرة خمسة؟ ولا في فرق في الدرجات؟ الواد ده مهما ينزل ده من نمرة خمسة ولا من نمرة أربعة؟ الراجل ده مهما اتكلم عنه وعن جربه لكن جاي من نمرة كام؟ من نمرة خمسة. يبقى لا شك ان ده اقرب من ده وان بعد. تاني، انت دلوقتي الواد ده ابن ابن ابن انت، هي سبحان الله مفهومة في الاخوة مش مفهومة في العمومة. بص هجربها، الواد ده يجرب لي ابن ابن ابن ابن اخويا شقيقي، شفت بعد قد ايه؟ والراجل ده يجرب لي عم الشقيق. انت بتصر على ان ابن ابن ابن اخ عشان دي اخوة، فانت حبيبها عشان اقرب من العمومة، صح؟ طب ما الواد ده ابن ابن ابن عمي، اقرب من عم ابويا، لانه مهما ينزل من جهتين الميت عمومة الميت، انما ده عمومة ابو الميت. وصلت ليهم حاجة يغلطوا فيها؟ صح كده؟ مهما تعرضها هو في حاجات سبحان الله. يعني مثلا عصب الغير، ايا كان اي حد يتزحلق زي ما شاء الله يدلق على طول ليه القريب هو الغلط. اي حد هيتصل بيك بالتليفون ام اديها الثلث، طب موجود اخ الام اديه الثلث، وموجود ولاد عمها اديهم الباقي تعصيبا للذكر المستحضر الانثيين، غلط وهو القريب. فدائما ركز في القاعده. ايه القاعده؟ انا قلت وان على، قلت لو عايز يطلع في الحجب هنوصل لغايه مثلا الجيل ال 18 ونتعب، هنقول ايه؟ وهكذا الباقي، هكذا الباقي دي لو افترضت مساله تجلس تغلط فيها، ليه؟ ما حددتش الجهات كويس. الواد ده مهما يعمل ومهما ينزل ومهما تخفت بيه الارض، ده ايه؟ جاي من جهه العمومه بس الدرجه الاولى، عمي، عم الميت. انما ده مش عم انا، ده عم مين؟ عم ابويا. فلا شك ان اللي جاي من درجه العمومه ليا اقرب ليا من عم مين؟ من عم الاب. فكل التركه ياخدها الواد ده اللي هو البعيد، والقريب ده ما ياخدش. هي هي، لو خليت ده ابن ابن ابن اخ هتقول اشمعنى جهه الاخوه؟ ما احنا عارفينها اقرب من جهه العمومة، صح كده؟ طب ما جهة عم الميت أقرب من جهة عم أبيه، أقرب من جهة عم جدي، أقرب من جهة عم جد جدي. انتبهنا ليها؟ باقي حاجة واحدة في اللي هي العصبة بالغير هتركز فيها، لأن احنا هنقولها. إنما أول ما تيجي في المسائل بتعمل مشكلة حتى في المسائل مع الناس، يجي يقول لك اللي مات عمنا، اشمعنا تدوا الذكور وما تدوش مين؟ الإناث. هنعرف العلة ونعرف إن سيدنا علي ورث كده وأجمعت عليه إيه الأمة. كان فيه ساعة خلاص العصب بالناس يا أخوانا؟ يا شيخ أه الأخت الشقيقة قلنا إيه؟ لما ورثت بالتعصيب صارت ذكر. خد شوية دول أه أه طيب هي دول اللي جت معاها الجن، اللي هي عصب الغير وعصب مع الغير. الله يفتح عليك. انا لما ذكرتها، شوف الكلام الحلو ده، انا لما ذكرت الاخت الشقيقه ذكرتها هي كنوع تعصيب، ولا لما جيت عند الاخ الشقيق قلت يحجب الاخ الاب فنبهت انه قلت وكذلك الاخت الشقيقه اذا صارت عصبه مع الغير فانها تحجب الاخ الايه؟ يبقى انا ما ذكرتهاش كنوع عصبيه، انا ذكرتها داخل العصبه في الحاجه. انا في السؤال طب انت حطها في الترتيب، احنا حطينا الاخت في الترتيب، انا حطيت ايه؟ بنوه، أبوة، أخوة، ذكور، الكلام على الرجالة، صح كده؟ بعدين حطيت العمومة وهكذا. وإن إيه؟ مهما تعلى. لما جيت عندي قلت وكذا الأخ الشقيق أقوى قرابة من الأخ الأب، وافتكر إن الأخت لما بتورث بالتعصيب هي من النوع اللي هو هين العصبة مع الغير، العصبة إيه مع الغير. خلاص خلاص العصب النفس، خلاص العصب النفس، ها خلاص أخونا. في حاجة تاني عايز نستسأل فيها قبل ما نقول على بعدها، دي عصبة بإيدي انتبه لها لأن دائما الخطأ فيها. مش خايف معنا أنا مستعجل. طيب ايدي عن كل انثى، الله ده الكلام خاص بمين؟ بالحريم. مين هالانثى دي؟ اوعى تنسى الكلمه دي، صاحبه ايه؟ فرض. لو معاش نيور اخرم تحتيها، اوعى تنسى دي الانثى دي تكون مالها، مالها يا عم الشيخ؟ صارت عصبه بذكر وشاركته في العصبه. كيفك من الكتاب يفهم بعد كده نقرأ. وتثبت العصبة دي لأربع من النسوة، بتثبت لكام؟ لأربع من النسوة. مين هم دولة؟ وهن أصحاب النصف وإيه والثلثين. خلاص يا مولانا. مين هم دولة؟ البنت. ومين بنت إب؟ ومين أخت شقيقة؟ ومين أخت لأب؟ دي بتصير عصبة بالذكر اللي هو أخوها اللي هو الإب، ودي تصير عصبة بالذكر اللي هو أخوها وابن عمها، ماشي؟ طيب ودي تصير عصبة بأخوها اللي هو الشقيق، ودي تصير عصبة بأخوها اللي هو الأخ المين. طبق الكلام، بيقول كل أنثى مالها صاحبة فرض صارت عصبة بذكر، الذكر جاءها معيها وشاركته فين؟ اللي هي للذكر مثل حظ إيه؟ بتثبت النوعية دي، النوع ده بيثبت لكام؟ أربعة من النسوة، وهن أصحاب النصف وإيه والثلثين، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. فيها أي مشاكل نحل عليها مسألة أو اثنين. مسلم وسايب دي، وسايب جاب ليها ست الحبايب، وسايب الواد ده ورث. مش انت غيرك وانصبه. للذكر مثل حظ مت وسايب ورضي الله عنها، رضي الله عنها ولا لا؟ طيب وسايب الواد ده وسايب البت دي ورث. المثل دي لوحديها عشان نكون نمنا، ودي لوحديها الام السدس. برافو عليك. ليه سدس؟ ليه؟ طيب ما انا معومتش. طب سدس ليه؟ حد قال سدس ولا سمعت غلط؟ طيب يبقى ده تلت. تقول ما في فرع وارث، ده ابن اخوك، عيب. مش انت اللي ميتين ومستريح؟ ما انتين قتلان. مات سايب مين؟ كلم نفسك، ده ابن اخويا، خليته ابنك ليه؟ يبقى الام ليها ايه؟ التلت، ورضي الله عنها الربع لان ما فيش فرع وارث. وابن الاخ وبنت الاخ الباقي للذكر مثل زي الفله دي في الدلك. غلط. ليه يا مولانا حاتب؟ تقول لي شد لي من الواد ده ده خديده، والبنت دي ما تاخدش. موت انت بس عشان تفهمهم. الواد ده يجرب لك ايه؟ ابن اخوك. والبنت دي تجرب لك ايه؟ اشمعنى تدي ابن اخويا وما تديش بنت اخويا مع ان انت عم الاثنين؟ اقول لك حاتب، يشترط عشان البنت دي تورث تكون صاحبه فرض. هل دي من اصحاب الفروض؟ هل خدتها في النص ولا في التلتين ولا في اي حاجه؟ الذكر ياخد والانثى ما تاخدش. يبقى هي المشكله فين؟ في العصب الغير. زي الحلاوه، الباقي قطع طيبه من الذكر وهو غلط. طبعا يكفيك ان شركه المدينه عشان دار العلم تعمل مسابقه، لما عملت مسابقه عشان تطلع عمره، فكده اش خليه المسابقه اللي معمولها عشان العمره، هو تقدم للمسابقه 1400، ربنا يسترها ويجيب السلامه اخونا احمد سمير، عمل اسئله في التجويد فراح نجا حتتين يوقع فيهم، يعني ايه الجواد يوقع فيهم، وقال لي حط لنا مسالتين مواريث، فحطينا واحده الكل يفرح بيها وواحده الكل يغلط فيها. نجحوا في الموضوع كله اربعه اللي هم بيتي وابني وجرايب، يعني ايه ما انا حاططها انا والشيخ احمد. فهي المشكله فين؟ ان احنا عارفين الموضوع. تخيل ان كل اللي وفق في التجويد وقع في الميراث، واللي وفق في الميراث وقع في التجويد، ما حدش طلع العمره. استاذ مين هو؟ لا استاذ محمود جمال. فلقى ان الموضوع قلت انا كده كان ساعتها عامل احتفال يعني كده وعامل قلت يا اخواننا اللي نجحوا اللي هم يعتبروا غشوا، لان مش هينفع ان بنت تكسب عمره ولا ينفع واحد، فدي مشكله. فطبعا ليه برضو كنا جايبين ناس اصحاب فروض ام والفرح في الاخر ايه واولاد عم ذكور واناث. السهل الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين وجع، لان ابن العم ياخد وبنت العم ما تاخدش. الخلاصه خلي بالك بقى هتلعبها ازاي. ابن اخ صح يا مولانا؟ ما تكتبش يا مولانا بنت الكتاب لو ما يطورش اقول لك اخ شقيق. انتبه لده، ده يجرب ليه ده عم شقيق والست دي عمه اخوات عمك وعمتك صح كده؟ طيب ده الواد ده يجرب ليه ابن عمي والبنت دي بنت عم. انا عشان ابدا التعصيب اعمل الحركه دي، شيل الذكر. لو كانت الانثى جبلتها في الفروض يبقى يغضب التعصيب، لو ما طلعتش جبلتها يبدا الذكر وما تديش الانثى. ابن اخ لما شيلته هل جبلنا بنت الاخ؟ طبعا لو واحد مش حافظ الفروض مش معانا مش فاهم يعني جبلناها صح كده؟ طيب يبقى كده الذكر ياخد والانثى ما تاخدش. العم شيلته هل العمه خدناها في فرض؟ اذا العم ياخد المال كله والعمه لا ميراث لها. ابن العم شيلته هل بنت العم جبلناها؟ لا، يبقى ابن العم ياخد التركه كلها. عكس يا مولانا لما اكتب هنا ادي ابن ومين معاه؟ بنت. شيل الابن هل جبلنا البنت؟ ايوه. طب خلاص يبقى ياخدوا مع بعضهم ايه؟ الذكر تعصيبا. لما اقول اخ لاب ومعاه اخت لاب، شيل الاخ لاب هل جبلنا الاخت لاب؟ ايوه جبلناها يبقى ياخدوا مع بعضهم. يبقى يا مولانا لما يجي ذكر وانثى اخبي الذكر واشوف الانثى تاخد ايه؟ فيها معضله دي؟ لو عملت كده يبقى ده مش ذكاء تسامحني، يبقى ده عبط عندنا اللي انا بعمل كده. ها ليه يا مولانا واللي يخليك تعمل كده؟ ما الراجل قال لك هم اربعه بس الرجال والحريم ياخدوا. شفت القضيه فين؟ هو قال وتثبت لمين؟ انت ايه اللي يتعبك؟ هم اللي ياخدوا حريم ورجاله البنت وبنت الابن والاخت الشقيقه والاخت اللي هي غيرهم. انت الذكر وما تديش مين؟ الانثى. هل دي معضله؟ دي اسهل من كده صح؟ على الاقل ديك ما تتوسعش. صليت على محمد؟ هات يا عم البتاع ده. لا سيتها خليك. يبقى ايه يا اخوانا اللي بيجي لك بقى من الارياف نحكي معاك كده؟ وش معنى الارياف؟ عشان الناس طيب على الفطره تقول لك مات عمي الله يرحمه، لقيتهم بيقولوا اخوك هيورث وانت لا، على طول السؤال ده ليه؟ لان هو لما مات عمهم دول اولاد اخوه صح كده؟ فجالوا ابن اخوه اللي هو ايه اخوها هياخد التلك كلها، وانا زي ما عمه زي ما عمي لكن بيقول لي مالكيش. ليه؟ اقول لها لان انت مش من اصحاب الفروض. يشترط الانثى اللي هتورث بالفرض اللي هتورث بالتعصيب تكون صاحبه فرض اصلا صح كده؟ فيها اي مشكله دي؟ يبقى بيجي ناس يقول لك ايه احنا اولاد عمه، تقول له الباقي للذكور بس. دايما تعمل غرابه وازاي دايما اي حد يجي قبل ما يموت يا عم الشيخ دلوقتي احنا ولاد مش عارف عم، اقول له الذكور ياخذوا الحريم؟ لا تبص تلاقيه هو جوز بنت من البنات دول اللي هم ايه لهم في التاج. يقول لك ما تاخدش ليه؟ مش هو القرابه واحده؟ تقول له على مهله. هي دي مش من اصحاب الفروض. مش كل انثى تاخد مع مين؟ مع الذكر. فيها اي مشكله؟ نعمل لو انت فهمتها قول لي الكلام ده صح ولا غلط. بيقول ما تكتبش من لا فرض لها من النساء عند عدم اخيها العاصب. نترجمها اللي ملهاش فرض من النساء عند عدم اخوها مين؟ لا تصير عصبه به عند وجوده. لا تصير عصبه به عند ايه وجودي صح ولا نفكها؟ اها عم وعمه المال كله ولا ميراث للعمه لانها عند فقده ليست من اصحاب ايه. فيها اي مشكله؟ نقراها يلا هات الكتاب. العصب عندك بايه؟ بالغير صح كده؟ طيب العصب الغير قال ايه؟ كل انثى مالها. شفت الشرط؟ الشرط ده لو فقدته ضاعت العملية. لازم تكون الأنثى مالها. صارت عصبة بذكر وشاركته فين؟ وتثبت ليه بتدور وتبعد وتثبت لأربع من النسوة وهن اللاتي فرضهن النصف وإيه أي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب يصير مع عصبة بإخوتهن وبيذكر بنت الابن تصير عصبة بابن عمها كما تصير عصبة بأخيها مش فاهم أي حاجة يعني مسألة مهمة ما لا فرض لها من النساء عند عدم أخيها العاصب لا تصير عصبة به عند إيه الدين مثال قال مات شخص عن عمه وعم المال كله دون العمة ولا تصير العمة عصبة بأخيها لأنها عند فقده ليست إيه وكذا الحكم في ابن الأخ مع مين يا حاج مع بنت الأخ خلاص يا اخوانا الكتاب ده فيه نقصان ده لا مش نقصان ده هو مصرر النص مصرر طب خلاص بدينا السليم صح لا لا بدينا نطول على الشباب عشان معانا درجة بص يا مولانا هقول لك على الصفحة بس ما اعرفش صوروها ولا لا صليت على محمد طلع على صفحة 35 في اللي متصور 35 تمرين جيم صح كده هات نمرة 5 كل ما معنى نمرة 5 بص انت مت تاب مين وتاب مين ابناء وبنات اخ شقيق الزوجة لها ايه الرب صح كده لعدم وجود الفرع الوارث وولاد اخوك اقول الابناء بص شكلها يخليك تقول ايه للذكر ما هو السهله دي صح كده مع بعضيهم لا فوقهم ايوه ادي الابناء الباقي تعصيبا واجي تحت بنات الاخ اقول ايه بقى الكلام العدل لا يرثنا لانهن لسنا اصحاب فروض لو كانت صاحبه فرض كان عصبها الذكر يبقى امتى تستفيد بالذكر لو كانت صاحبه فرض صح كده مش صاحبه فرض ما تستفيدش بالذكر مع ان القرابه واحده سبحان الله هي بتعمل مشاكل يقول لك ما تعطلطناش عم من اللي مات ما عم زي ما عمه هو فرج الذكر اقول لها فرج الذكر فرج ايه الذكر انت مش صاحبه فرض انت مش صاحبه ايه تيجي تقول لي طب وايه العله ايه العله ليه خليت البنت خالت مع الابن ليه خليت الاخت خالت مع الاخ سبحان الله قال الله في الاولاد في البنوه في الذكر قال الله في الاخوه فان كانوا اخوه رجال تاثر الذكر مثل حضر النساء طب واحنا ليه ما جالش ربنا طب امال جالي في الذكر اقول لا قال صلى الله عليه وسلم وما بقي فلاولى فلاقرب رجل ذكر ولا انت ذكر يبقى الارث جه من التعصيب بالحديث وهم ما تذكروش لان الايه ما ذكرتش ايه حاجه للناس دي غير اصحاب الفروض اللي هم مين البنت وبنت الابن والاخت هاي خلاص يا اخوانا يبقى دايما لما يجي لك اي حريم ورجاله اذا كانوا من الاربعه ادي الحريم والرجاله للذكر مستحب وانتهي اذا كانوا مش من الاربعه ادي الذكر وما تديش مين الانثى طبعا يا ما هتضطرش فيها لغايه لما تدخلها بعد كده اخر حاجه العصبه ما احنا خلاص مخلصها العصبه مع الغلبود مش هو انا لما بتكلم على العيله يعني غير البنات يعني بنات العم دور انت لو لقيت اتكلم خلاص ضرب ما انا ما قلتش حاجه ما بقول لك ابحث عنها لو لقيت لها حل ثاني اهي خلاص العصبه مع الغير تعريفها هي كل ايه برضو انثى تصير عصبه مع مين اهل كلام عكس كده حرمه ما تعصبش حرمه لولاش ان عملوها لولاش ان جيت دليل ما هو الاصل ان الحرمه تتعصب برجل صح كده انما انت حرمه مع حرمه جبت الكلام ده منين من فعل اجعلوا الاخوات مع البنات ايه وان لم يصح لفظا لكن المعنى طبعا صح عن النبي وصح عن ابن مسعود واجمعت عليه الامه قال هي كل انثى تصير عصبه مع انثى اخرى كالاخت لابوي اللي هي الشقيقه او الاخت اللي هي لاب مع البنت او بنت الابن كما تقدم في احوال الاخوات لقول صلى الله عليه وسلم اجعل الاخوات مع البنات ايه العصب السببي مات محمود عبد البديع في خرابه لا مفيش اي حد لا مقطوع من شجره في زوجه خدت الربط لان مش مخلف تقول لي ليه؟ أقول لك ما أنا قلت ما فيش قرابة ما لو في بنوة كنت تقول يجي يقول لك طب خلاص ودوا المال لبيت المال يروح طالع أيمن عبد الله يقول لك استنى لاحظ إن ما كانش طول عمر حر كان عبد عند خليل ومن 40 سنة قال له روح أنت حر خليل صاحب فضل عليا إن حررنا ولا لا اعترافا بالجميل وشكرا على المعروف هاتوا خليل يورث المال بالتعصيب بسبب العتق عشان كده عصبة ايه سببية صح كده الولاء لمن اعتق يبقى يجي ياخد الباقي تعصيبا مات وترك زوجة ومولى العتيقة مات وترك زوجه ومعتقة. كنت عبد عند عائشة وعائشة اللي قلت لي روح انت حر، يبقى هنجيب عائشة ونقول لها خد الباقي ايه تعصيبا مفهومة. طيب مات محمود وترك، ركز في اللي بقوله مش في اللي انت عايز تقوله، لان اللي انا بقوله هو اللي عليك واللي انت عايز تقوله مش علينا. خلاص الكلام خلي وكل واحد يجرب عن طريق واحد ما ياخدش والواحد موجود صح ولا لا. اه طيب ايه الحكاية؟ مات محمود وراحوا يجيبوا خليل اللي قال له روح انت حر، قالوا انت مش داريان ما خليل مات. مين جرايب خليل الموجودين؟ قالوا بنته وابنه، فالمال كله للابن. يبقى فإن لم يوجد المعتق فالمال لورثته الذكور فقط. خلاص؟ طب عايزين أدلة عشان حسن جلجان ارجع لها في فتح الباري. خلاص ما لناه؟ العصبة السببية، اللي مش فاهم الكلام ده يقول تعريفها العصبة السببي هو المولى المعتق بكثرة التاء ذكرا كان اللي قال روح انت حرة او ايه او انثى حكمه بيأخر الميراث بتاعه عن العصبة النهيب. طبعا البنوة ما دي جرايبي، الأبوة دي جرايب، الأخوة جرايب، العمومة جرايب. الراجل ده يقطع أيام، وده أنا كنت عبد عنده، بس هو الشرع قال اعترافا بالجميل خليه يقربني، إنما أنا في الحقيقة بكره أيامه لأنها كانت أيام إيه؟ عبودية. طيب يؤخر ميراثه عن العصبة النسبية ويقدم على الرد. خدنا الرد؟ خلاص لما نجيله هنعرف ليه. وعلى ميراث ذوي مين؟ الأرحام. يبقى بيقدم على الرد وعلى ميراث ايه؟ ذوي الأرحام. المحاكم ما خدتش بكده، المحاكم ما خدتش بكده. يبقى انت لما يجي عندك مولى العتيقة هو يجرب لي ولا انا كنت عبد عنده غوروا بداه يخليه حتى بعد ذوي الأرحام، لان مات محمود وترك خليل. مين خليل؟ اللي كنت عبد عنده وسايب ايه؟ خلت أمي، خلت أمي، وإن كانت من زوجة الحنة كنت تقربنا وتقربليش، خالت أمي يعني خالتي. فقال ادوها أولى من مين؟ والقانون خد بكيه. وده كلام طبعا إيه اللي هو حواشي الفقهاء، مع يعني لو عايز الدقة لما نكون تفصيل، لما ناخد مثلا شرح الرحبية والأقوال، إنما إحنا بنقول إيه؟ أنت بتفهم الميراث وبتفهم اللي خدت بيه الحكومة عشان لما حد يسألك تجاوب صح كده، واللي خدت بيه الحكومة لأصل في الدين، لأن ده مش من الدماغ، لأن ده منين؟ مش من الدماغ. طيب فإن لم يوجد خليل المعتق فالميراث لعصبات النهوم الذكور متائل اللي جيتها عندها ما ينفعش نأجلها. إذا اجتمع في الوارث سببان مختلفان معا ورث بهما، صح كده؟ سببان مختلفان ورث بهما إيه معا؟ إيه أسباب الميراث؟ حابين ما نقولها؟ قرابة ونكاح. خلاص ما لنا؟ ماتت زوجتي الدون النص، ليه النص ما خدتها؟ يبقى خدت النص فرضا بسبب النكاح صح؟ ناولنا النص الباقي لاننا ابن عمها، يبقى خدت الباقي تعصيبا بالعصوبه. يبقى ماتت وترك الزوج هو ابن عم لها، يبقى ورث كم مره؟ هل بصفه واحده ولا بصفتين؟ لازم، لان لو صفه واحده ما اسموش ايه يا مولانا ميراث ذي الجهتين. اه خد الباقي تعصيبا وخد السدس قبليه، ما انت سايب بنتك خدت النص والاب ياخد سدس والباقي ايه؟ ورثهم مرتين كاب، ما اختلفش شكله، انما انا ورثت مره كزوج ومره كايه؟ كابن عم. يبقى الراجل بيقررها، اذا اجتمع في الوارث سببان مختلفان ورث بهما معا، كما اذا ترك الميت انت ابني عم احدهما اخ الام، فاكرها؟ عمك اتجوز امك، عمك اتجوز امك، ينفع بعد موت الاب او طلاقها. امك حامل، حامل من مين؟ من عمك اللي في بطنها. يقرب لك ايه؟ اخويا من امي وابن عمي، ياخذ الفرض كاخ الام وياخذ التعصيب كايه؟ كعاصر. راح قال ايه؟ كما اذا ترك الميت ابني عم احدهما اخ الام فالاخ الام السدس فرضا، ويكون الداخل بينهما نصفين بالتعصير، الحكم اللي طبق على المسلمين طبق على الكفار وهكذا. طيب لا يرث اثنين دي المجوسي، هما المجوس ناس كويس حلوين في النار، ما عندهمش المحارم، ما عندهمش المحارم، امه عجبته يتجوزها، اخت عجبته يتجوزها. فالراجل لا مش هنكتب تاني بس امسحها، الراجل متجوز اخته عندهم شغال العقلية ما فيش محارم، فدي اسلم. طبعا لو ما اسلمش انا مالي ما يغوره بادية، انما احنا بنتكلم اولا ما تنساش ان الميراث، يعني ما تكلمنيش في حاجة غير الارث. فلما الراجل ماتت بعد الإسلام، أسلمت 10 ماتت 10 دقيقة، ماتت مسلمة. فجاي بيقول لي ليه النص لأن أنا جوزها؟ أقول له لا ترثها بعقد النكاح الفاسد، لأنه يجب نقضه بإيه؟ بالإسلام. صح كده؟ ما خلاص يعني عشان عملنا دعوة للأحداث بلا مصر بلا اسكندرية خلاص. طيب يبقى بنقول ايه يا عم الشيخ؟ لا يرث المجوسي بعقد النكاح الفاسد الذي يستحله، كما إذا تزوج أخته صح كده وماتت، فإنه لا يرثها باعتباره زوجا لها لفساد عقد الزوجية، وإنما يرثها باعتباره أخا لها. هل فيها مشكلة؟ ملهاش ده مسائل، ده نظري صح كده، معلومة عليك في الكتاب. ها يبقى بيقول لا يرث المجوسي بعقد النكاح الفاسد الذي يستحله لأنه يجب نقضه، كما إذا تزوج أخته وماتت فإنه لا يرثها باعتباره زوجا لفساد عقد الزوجية، وإنما يرثها باعتباره أخا لها. خلاص يا إخوانا؟ طيب آخر حاجة نمرة ثلاثة، مكتوبة أول كلمة فيها إيه؟ أها، وخليك فتح الكتاب كده افهم فهم. موضوع نظري، موضوع نظري، بنتكلم عن الإرث، بنتكلم من خلال شرع. يبقى ركز في حاجة، احنا بنتكلم شرعا عشان ما تقوليش ايه وفرض الجواز. ما بنتكلمش في واحد غلط مع واحدة مش عارف وراح هي لما عرف غلطته وطلحوها والكلام. انا مش بتكلم في التصلية، انا بنتكلم في الشرع. زنا حد، اي انا احب التعبير ده، وهو تعبير مش جل تدا لكن هو الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ما ينفعش الزنا غير انك انت ايه؟ يشهد اربعة من ايه؟ شافوه بيدني بها كالمي كالقلم في المحبرة. شاف واحد وواحدة عريانين فوق بعض. طب يا عم الشيخ فرد ذكر ونايم كيف جواها مش هيجلد. تيجي تقول لي طب والزاد مش هتثبت. سبحان الله، طب ما الشرع جه صيانة للناس، هو بيخاطب الناس المؤدبة، الناس المحترمة، الناس اللي اتربت زي سيدنا ماعز لما جاي يقول له انا عايز اخلص في الدنيا ومش عايز ايه؟ ما هو فعوقب به فهو كفارة ايه؟ هو ده الراجح عند العلماء ان الحدود كفارة. طيب يبقى انا بتكلم من خلال شرع. اي جماع يا مهر يا حد، اي جماع اي ادخال في امرأة يا مهر يا حد، مهر زواج يبقى وجب بالمهر، او وطء بشبهة وجد امرأة مش عارف على سريره فجمعها ظنها انها زوجته، مش هيتفحص ما تفحص طولها نفسها، المهم حصل، ليه مش بيشوف اعمى وهي عمية، المهم حصل. اي حاجة هتقولها اصل هو الوطء بشبهة كده، زفت اليه غير امرأتي، راح دخل بيت انا البيت ده مش عايز اشوف، كفايه ان الشيخ ده هيديني، فانا عايز مين؟ قال له عايز عائشه. اتوكلنا على الله، راح يا عائشه، قالت له اني اسماء وليست عائشه. تبين لي انه ما جالش يا عائشه ويا اسماء، اللهم ارزقني خيرها، دي بتتوكل على الله، ربنا يرزقنا الخير يا عائشه. قالت انا اسماء، زفت الي غرب راسي. الوطء اللي حصل بنا لا وطء شبهه، يبقى فيه المهر. يبقى اي جماع اسس القواعد دي ذهنك عشان ما يبقاش انت تايه في الدين، اي جماع حصل يا مهر يا حد، صح كده؟ انا بتكلم عن ايه؟ ابن الزنا اللي هتقوله مش علينا، اللي هنا هو اللي علينا. يعني مهر المهر يا اخوانا ما يدفعه الرجل للمرأة، قد يكون مالا قد يكون خدمة. اي جماع يحصل يا مهر يا حد، مهر يعني زواج دفع مقابل خلاص، اللي هو سماه ربنا اجل. ماشي كويس انه قال مهر، من هنا جت له الزواج غلط، المهر مش عن زواج، امهرها. المهر يعني ايه؟ ما يدفعه الرجل للمراه حتى لو علمها. هل معك شيء من القران اسمه مهر؟ ده حديث البخاري صح كده. طب ما الناس مكتوب ولا قاعدين مع السكرانين؟ الراجل زنى، انا بتكلم عن الايه؟ خلاص ماشي، اتولد عيل، بنسميه في الاسلام ولد الزنا، ماليش دخل انه اترجم ولا اتجلد، ده مش موضوعنا، احنا موضوعنا الارث. الواد ده اسمه ولد ايه؟ اوعى تقول ذنبه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في روايه يقول هو شر الثلاثه، هو شر الثلاثه، الزاني والزانيه وهو. تقول وذنبه ايه؟ سبحان الله، ذنبه ايه يا عم؟ ذنبه ان اتولد ابن ده، والغلام اللي قتل الخضر ذنبه ايه؟ مش ده قتلت نفسا صح كده زكيه بغير نفس، طب ماله ده؟ قال صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبعه الله يوم طبعه كافرا. يبقى ما تظنش ان ايه؟ يبقى دي مقادير. الواد ده مشكلته ان ابن زنا، ماله؟ ارثه كبر، عنده اموال. الواد ده نظامه ايه؟ الاسلام لغى العلاقه بينه وبين الزاني، خلى العلاقه بينه وبين امه، خلى العلاقه بينه وبين امه. هتلاقي الكلام ده طبعا ايه اللي عايز يجيب تفصيل اوسع هتلاقيه في باب بايه ميراث السائبه او ميراث ولد الملعنه في البخاري وفي اي كتاب السنن ابو داود اي كتاب بيتكلم عنه. طب ولد الزنا ده وضعه ايه؟ انتبه القرابه بتاعته امه. تقول طب والعصبه بتوعه عصبت امه، يبقى مفيش قرابه من ناحيه مين؟ كبر وعنده اموال، مين اللي يرثه؟ امه. مش موجوده العصبه بتوع مين؟ وكانك اقمت الخال مقام العم. ما هو الخال اللي هو اخ امه، صح كده؟ انت مسميه ذوي ارحام ده، انما في الزنا هو العاصب، لان امه مين عصبتها؟ اخواتها وابوها، صح كده؟ اقول جمله وانت تقول صح ولا غلط. عصبت ولد الزنا ولا ايه؟ عصبت امه. عصبت ولد الزنا عصبت مين؟ فيها مشكله ليه؟ كبر الولد مات وساب اموال، فجيت بقول فين امه؟ عشان هي اللي هترث المال بتاعه ده لو ماتت. ادور على مين؟ العصبه بتوع اللي هم عصبت مين؟ ده لو ملهاش قرابه. ليه ملهاش قرابه؟ لان دي ما كانتش اصلا حره، دي كانت انا وجلها واحد روحي انت حره. مليت اقول كفايهم كمان المره الجايه. طيب هاتوا الراجل اللي جلها روحي انت ده، لما يموت الواد اسميه مولى امه. مولى ايه؟ اقول تاني، عصبت ولد الزنا عصبت امه ان كانت حره الاصل، او مولى امه ان كانت معتقه. مفهومه؟ خلاص يا اخوانا مفهومه؟ يبقى عصبت ولد الزنا عصبت مين؟ ان كانت حره ايه؟ او مولى امه ان كانت ايه؟ القضيه يا عم الشيخ مختار، قضيه ايه؟ الواد ده اجي اقول لك الواد ده مين لما مات فين الترك فيه تركه؟ مين الورثه بتوعه؟ اقول طب ده ابن زنا. اقول لك طب هات امه، ما قلتش هات ابوه، صح كده؟ تيجي تقول لي ايه؟ طب وفي كان كتب يا مولانا احنا بنتكلم شرعا، ما بتكلمش عن انه جه حطيت واحد يذنب واحده وهي خطيبته. بقى تيجي تقول لك ايه لما لقيتها حملت رحت كتبنا وخلصنا الموضوع سريعا. دي مش توبه، ما فيش في الاسلام توبه اللي هي بايد عقد النكاح، في توبه باقامه الحد. يبقى الولد ده ما زال انا لو عارف القصه، لو هو ابن انا وانا اللي معايا الحاله دي اقول ايه؟ انا مش هنسى ابدا ان ده اسمه ابن زنا، اسمه ابن ايه؟ يبقى تصحيح الاوضاع بالعقد والكلام ده كلام فارغ. شرعا اسمه زنا، حصل جماع في غير حل، يبقى ده باب ايه؟ باب منتهي. ما يقولش سبحان الله ما كان خطيبه، ومين قال ان الخاطب اصلا يقعد معاها؟ يبقى هي اخطاء فوق بعضيها. فانا بقول العصبه بتاع ده مين؟ بس قلت لي ده ابن زنا، اقول لك هات امه. امه اتكفتت، اقول لك هات جرايب امه، لان عصبته عصبت مين؟ بس قلت لي امه ما كانتش حره، اقول لك هات مولى. يبقى نقول تاني والجمله اقول صح ولا غلط. عصبت ولد الزنا عصبت امه، ما قلتش اقرا الكتاب يا عم الشيخ، والله في جمله غير اللي انا بقولها، اصبر وما مش هتكتبهاش، ما قلتش اكتب عوم، ما حد تعب لك علمني العوم. قلت لي اعمل كده هعمل كده، اقعد انزل كده هنزل كده، ايش معنى ده؟ اصبر. خلاص عصبت ولد الزنا عصبت امه ان كانت حره الاصل، او مولى امه ان كانت معتقه. حد مش فاهم حاجه؟ انقل انقل على ايه؟ ولد الملعنه. ايه ولد الملعنه؟ بالعكس يقول ده الميراث، يعني هو عايش وابوه مات. لا ما بقولش ابوه، انا قلت من ناحيه الارث ما فيش صله، امه ماتت هو يرثها ويرثها الاقارب. امه ماتت وسابت ابن هو ابن زنا، صح كده؟ اصل المشكله مش في ميراث امه، ما في الاقارب. يعني انا مشكلتي ولد الزنا مش مشكلتي ام ولد الزنا، العنوان ميراث ولد الزنا، صح كده؟ فبتكلم عنه هو. تيجي تقول طب ولو امه ماتت ما هو ياخد منها، ملهاش اقارب، ليها اقارب غيره، خلاص ياخدوا الاقارب غيره. الفرق شكرا مثلا على حاجه مثلا الام هي. طب ولينا افترض البعيد، ما تخلينا نكمل المعلومه. طيب حاضر، قول قول حاضر. هل هو يعني ابن زنا وامه وابوه عايشين يعني؟ برضه ما بقولش ما فيش قرابه بينه وبين الاب، الاب ده حكما، الاب حكم. انت ما تعرفش الاب ما يعرفش ان ده ابن زنا ولا مش ابن زنا؟ يعني ما يعرفش بتوع اللي زنا؟ بتوع اللي زنا ده اللي بابا الواد ده؟ لا واحد تاني، ده مين؟ انا ما يعرفش. خلاص ابنه يبقى الجسم عنه ياخد مراته. طب ما حدش عارف، مين اللي يعرف؟ امه لا تعرف. بص يا عم لواني يا عم، انا مالي ما جانيتش، ما لو جالت لو جالت لو جالت كان طلقها. هو عايش وهو عايش. بص خلينا بص نعوذ بالله من ده. بس هم اللي انا هقول لك، انت بتفترض ان واحده زنت وجابت عيل والراجل يعرف ان ابنه، طب ما خلاص دي ما فيهاش مشكله، هو عارف ان ابنه ظلم كده يجعل ظلم في مجال عن الأرض. طب مرة معروفة أنها يعني حد جال هيجعل الأرض هو مين اللي كذب؟ مش هي مش خامل عارف المشكلة فيه برضو أنك سرحت بره ده والله طب أقول لك على حاجة نوزنها المسألة اللي جايها عم الشيخ علي مين شاكك ان لا شك ان الذنب وهتروح في جهنم الاوليه اللي كده حد شاكك في التاني ممكن تبين ده مثلا واحده هتقول انا زنيت يعني هو واحده زنيت هتقول انا زنيت ما كان زمانه خبطها سيف لو من غار ولو من شال جاي يقول لك الله غفور رحيم خلاص يعني غلب وشرب يعني غلب وشرب في البلاد لا لا على حسب التربيه يعني في واحد يقول لك ايه اقول له سامحت يقول لي والله سامحت طب احنا هنعمل ايه ما العجله لازم تدور جنب كده جنب كده الراجل قال لي العجله لازم تدور فغفرت لها لا تربيه ايه يعني الله اعلم واحد تاني يجي يقول لك ايه مش ربنا غفور رحيم اول ما اقول لك مش ربنا غفور رحيم يبقى عايز يسامح لانه بدا القصيده بايه ربنا غفور رحيم عكس بيجي يقول لك ايه فرحت جتلتها وقلت ربنا لو حاسبنا اقول له ده ذنبي ده يبقى جتل ما خفت يا مولانا الوليه متصله عايزاك في مصيبه وصل الموبايل هيفصل هتخمن افتكر ليه الكلام اللي مش لازم الله يسامحك يا شحاته روحت البيت حطيت الموبايل على الشاحن خير قالت لي جوز احتمال يرمي نفسه اعمل معروف تعليمي قلت لها طب يرمي نفسه ليه جت اكتشفني في موقف غلط شافت ازاي جت شافني مع واحد زميلي فين جت ماشيه في الشارع قلت لها طب وماشيه معاه ليه جت شيخ ملاها قصه قلت لها قولي عشان ابقى جاي وفاهم عشان اقنعه قالت اصل هو جه البيت وراح قال لي ماشيه معاه ليه حط ليك على المصحف قولي والله ما هكذب رحت قلت له والله ما هكذب احكي اللي حصل قلت له والله ده كان زعلان هو ومراته فانا قعدت اصلح بينهم فاكر يا محمد قعدت اصلح بينهم فالعلاقه توسطت فللاسف غلطت معايا قلت لها غلطت معايا قالت بنتي معاه مرتين قالت لجوزها ايه اللي عمله بيبكي مش هيرمي نفسه بتقول لي الحاجات اللي نفسه مكرماها هي لو هو صح ولا غلط قلت لها لا ما تخافيش انت بس ايه انا ايه انا قلت له ايه نعمل اللي انت عايزه انا هاخد اجازه من الشغل على طول هي المشكله الشغل فهو ايه بيشاور لي قلت لها لا سيب البيت وشويه وقول له حقك عليا وبتاع بعد شهر جت لي ربنا يكرمك وبتاع فعلا سبته لما هدي واتصلت معاها لو اصل هو التصرف يعني ايه مش قال ايه اتعجبونا من غير السعد سعد راح يطيب قدام النبي وما عملش حساب راح قال ايه والله العظيم طاب رجبيتكم ما ايه اللي عند سعد ده هي دي كان رماها وخلص بيها حط ليك على المصحف وهي خلصنا بيا زاني ومش عايز تكتب عشان حط ده على المصحف ايه ده عفره يا مولانا خلاص انا فكرت انا طيب ولد الملاحنة ايه ولد الملاحنة صليتها رسول الله الرجل اتجوز شهر واحد الحمد لله عصر السرعة شهر ثلاثة ولدي ايه ده يا مولانا خلي بالك ده ابن زنا بس فرق عن الاولاني انه جاء بعد عقد صحيح تزوج لكن بص الانجاب عند العلماء اللي عليه الجمهور ستة اشهر اتجوزت في واحد واحد ولدت في 30 ستة ابنك ولدت في واحد سبعة مش ابنك عكس الناس اللي فاهمين يقول لك ابن سبعة لا ابن ستة وحمله هو فصاله 30 والوالدات والرحمة ودهن حولي يبقى طلع كام 24 يبقى أقل مدة حمل 6 أشهر صح كده الأكثر بقى ده في خلاف بين الجمهور وبين غير الرأي اللي احنا في المكاوية ما لناش دخل في الأقل هو 6 أشهر ده ولد بعد 4 شهور طب أعمل إيه؟ أقول له روح المحكمة ارفع دعوة نفي نسب فيجي يثبتوا الزواج يثبتوا كذا ويثبتوا كذا يقول لك إيه تبين حكمنا بنفي النسب ده اللي هو اللعان صح كده اللي هو شرعا ايه تلاعنا بس كان في عيل لما اتنفى النسب ارث الواد ده منين امه العصبه بتاعته يبقى زيه زي مين اخر جمله افهمها لو صح نقول نجرى عصبه ولد الزنا وعصبه ولد الملاعنه عصبه امهما ان كانت حره الاصل او مولى امهما ان كانت معتقه لانه لا نسب لولد الزنا ولا لولد الملاعنه من قبل الاب مفهومه اجراها عندك عصبه ولد الزنا وعصبه ولد الملاعنه عصبه امهما ان كانت حره او مولى امهما ان كانت ايه لانه لا نسب لولد الزنا ولا لولد الملاعنه من قبل مين عندك صفحه 35 خلاص فيها 80 حلها بسبع مسائل واوعى تغلط رقم 5 لان حليناها عيب لما تيجي تقول لي في البيت تعصيبا صح وفي ناس هتنسى وهتدي لك تعصيبا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يا اخوانا ايه يعني تفهموني لو تعطفت زي بعض هو ايه العمليه السكران وحاسه فخلقوا مع بعضين انا ما قلتش كده دول حتى لو قلتيه هو يقول ده هات البتاع الكوه ده شيء انا ما قلتش ابن سبعة حبيبي انا بقول لغايه ابن 6 يوسف يعني واحد مثلا يوم عشان تقول عن واحد واحد لما تتجوز واحد واحد لغايه 36 ده الشمول صح كده طيب ده ماله ده يثبت المثل لو حبيت تدعي لو حبيت تدعي وتقولي انا ابني دوت الناس تقول الناس فاهمه ليه بتتكلم على كده لا لا انا ما اقدرش اقول ان هذا خلاص عشان نطول نعم.